قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان مما أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة. فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. مالك رحمه الله يجمع في كتابه بين الحديث والفقه، ولذا بعض الناس يقول هذا كتاب فقه. لا والله، فقه الحديث. بعدما أورد لنا مالك رحمه الله الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البكر والربال، وأورد لنا أثر عبد الله بن عمر في الدراهم وفي خير منها، يقول: وعلى هذا مقتضى تلك النصوص لا بأس أن يقبض أو يقبض الرجل مما أقرضه خيرا منه دون أن يكون هناك شرط. إذا جاء الشرط جاء الربا أو وعد أو وأد أو عادة. إيش الوقت؟ الوعد الموعد أيضا. وتكون العادة عادة بلد، يقترض الإنسان شيئا فجرت العادة أن المقترض يجامل المقرض ويهديه ويقدم إليه بدون شرط، ولكن كما يقولون الواقع عرفا كالواقع شرعا، المتعارف بين الناس يرجع إليه. فإذا كانوا متعارفين على هذا العمل كأنهم مشترطون فلا يجوز. فإذا لم يكن شرط عند الوفاء زيادة أي هذا المقرض، ولم يكن المقترض وعد المقرض أن يزيد، ولم تكن عادة أهل البلد أن يزيدون، فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع أن يقبض المقرض زيادة عن قرضه، لأن تلك الزيادة الآتية بدون شرط وبدون وعد وبدون جريان العادة هي زيادة عن طيب نفس من الذي يقدمها، وما كان كذلك فلا بأس به. إذا كانت هذه الزيادة أو هذه الصفة الأفضل عن شرط سابق أو وعد التزم به أو عادة جارية فلا يجوز ذلك وأنه مكروه. وقدمنا بأن الأئمة الأربعة رحمهم الله إذا قال واحد منهم أكره هذا أو هذا مكروه يعني حرام، لأنهم يعبرون عن الحرام بالمكروه مخافة من الآية الكريمة: ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وحرام، لا لتفتروا على الله. هم يتجنبون ذلك، يقول أكره ذلك. والمكروه حرام وزيادة، لأن المكروه أعم. مالك يقول يجوز أن يقبض الزائد، ليش؟ يعيد الاستدلال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعية، وابن عمر استسلف دراهم ورد أحسن منها، إذن هذا الفقه من هذه الأدلة. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى جملا رباعيا خيرا خيارا مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به. يعيد مالك مرة أخرى: إن كانت حسن الوفاء لا عن شرط ولا عن وعد ولا عن واد ولا عن عادة فهذا حلال لا شيء فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم.